السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، إن زيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة التي يجوز لها السفر، فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد حرم المدينة، الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام بمكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. متفق عليه. ومثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم والنسائي، وعن ميمونة رضي الله عنها عند النسائي. وفي زاوية هذا المسجد توجد حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيها قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا دخل المسلم المسجد وصلى تحيته استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة في قلب كل مسلم، فهو أحب إلى المسلم من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ولا يتم إيمان المسلم إلا بذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. ثم قال عمر بعد ذلك: لا يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. وأول ثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعته، وتقديم مراده صلى الله عليه وسلم على مراد النفس، بل هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، حيث تقتضي هذه الشهادة العظيمة 4 أشياء: هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن نقص واحدا من هذه الأركان 4 فقد نقص تطبيقه لهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم المسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض العلماء يذكرون أحاديث لا تصح في مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. منها: أولا، حديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وقد ضعفه الإمام الحافظ ابن حجر الشافعي، وقال فيه ابن الجوزي والصغاني بل هو موضوع. ثانيا، حديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، قال الإمام النووي من الشافعية، والإمام ابن تيمية من الحنابلة موضوع. وقال ابن عبد الهادي: منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصحح أحد من الحفاظ. وإذا أراد الزائر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فليستقبل الحجرة الشريفة وليقل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد في ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بما اشتهر من صفاته فحسن، كان يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ونحو ذلك من الثناء الذي يستحقه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتحرك قليلا ويسلم على صاحبه وخليفته أبي بكر، ثم يسلم على صاحبه وخليفة خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وينبغي للمسلم الزائر أن يعلم أن بعض الزائرين يقع في معاصي كبيرة في هذه البقعة الطيبة الشريفة، يغضبون بها الله ويغضبون بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هذه المصائب: أولا الطواف بالحجرة الشريفة، وهي معصية كبيرة بإجماع علماء المسلمين، فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز الطواف بنية العبادة بغير الكعبة، وهذه والحمد لله قليلة جدا، لكن يوجد من المسلمين من يحامل تطبيقها بخفاء وشدة، وهي معصية عظيمة. ثانيا اعتقاد أن الدعاء مستقبل الحجرة الشريفة قربة يتقرب بها إلى الله، حيث يدعو الإنسان لنفسه هناك، فلم يثبت ذلك عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك: لا تجعلوا قبري مسجدا، والمقصود مكان عبادة، لأن المسجد هو مكان العبادة عند المسلمين. ثالثا التمسح بجدار الحجرة الشريفة واعتقاد البركة في ذلك، فإن هذا من وسائل الشرك التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، فإن الشرك هو المصيبة العظمى التي تحبط الأعمال الصالحة ولا يغفره الله تعالى، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أخي المسلم، يجب أن تتذكر وأن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وأشرف خلق الله أجمعين وصاحب المنزلة الرفيعة والمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة. يجب أن تتذكر أنه عبد الله ورسوله، أنزل الله عليه في القرآن الكريم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقوله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبعد ذلك أخي المسلم، يجب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم من صميم قلبك، وتصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وتجتهد في اتباعه وطاعته، لكن لا تطلب منها المدد. لكني أحذرك أخي في الله أن تطلب منه المدد صلى الله عليه وسلم، ولا مغفرة الذنوب ولا الشفاعة، بل اطلبها كلها من الذي يملكها وحده، وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وحتى شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينالها يوم القيامة إلا عندما يسجد صلوات الله وسلامه عليه، ويبتهل إلى الله فيقول له ربه: ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.